Book 2 84 84 84 Прошедшая форма 4 الماضي 4 الماضي 4 читать يقرأ يقرأ. Я читал. لقد قرأت للتو. لقد قرأت. Я прочитал весь роман. لقد قرأت كل الرواية. لقد قرأت كل الرواية. Понимать. يفهم. يفهم. Я понял. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. Я понял весь текст. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. Отвечать. يجيب. يجيب. Я ответил. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. Я ответил на все вопросы. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. Я это знаю. Я это знал. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. Я это пишу. Я это написал. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. Я это слышу. Я это услышал. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. Я это принесу. Я это принёс. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. Я это несу. Я это принёс. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا. Я это покупаю. Я это купил. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. Я это ожидаю. Я этого ожидал. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. Я это объясняю. Я это объяснил. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. Я это знаю. Я это знал. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.